بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. الفكرة أن تنشغل بهذه الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. الفكرة. الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ الآن وصلنا في قضية الفكرة إلى معرفة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن كل إنسان يسير في الطريق لابد له من قوتين. قوة علمية، وهذه القوة العلمية كمصباح عظيم مضيء منير في يده، يبصر به معالم الطريق ويبصر به آفات وعوارض الطريق. والقوة العلمية العملية هي السير حقيقة. وبدأنا نعرض إلى القوة العلمية، بمعنى أن نعرف طبيعة الطريق، معالم الطريق، عوارض الطريق، آفات الطريق. ولابن القيم في كتاب طريق الهجرتين كلام جميل رائق رائع في قضية الطريق، يقول فيه: الناس علية وسفلة، أما العلية فهم الذين تعرفوا الطريق إلى الله فسلكوها ووصلوا، وأما السفلة هم الذين لم يتعرفوا الطريق. قال الله: ومن يهين الله فما له من مكرم. ثم قال أن الطريق إلى الله واحد لا تعدد فيه. اسمع كلامه تحديدا، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن الطريق إلى الله واحد، فإنه الحق المبين، والحق واحد ومرجعه إلى واحد، وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة. وأما ما يقع في كلام العلماء من أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، فقد جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا. يعني إيه الكلام ده؟ هذا الكلام معناه أن الطريق إلى الله واحدة، بمعنى زي ما قلنا كده، الطريق من مكة إلى المدينة هو اتجاه واحد، اتجاه من مكة إلى المدينة يعني اتجاه، لكن هذا الاتجاه، هذا الطريق نفسه في حواري، ست حواري، هذا الطريق ست حارات، هذه الحارات بيمشي فيها كل واحد على قد عربيته، نوع عربيته وقد سرعته، هي الطريق واحدة، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحدة، ولكنها أيضا مقسمة على حسب طبيعة الناس واستعداداتهم، في عالم وفي متعلم وفي أمي جاهل، في قوي الهمة وفي متوسط الهمة وفي ضعيف الهمة، فالطريق هي واحدة، ولكن الطريق تستوعب كل الطاقات وكل القدرات وكل المواهب وكل الإرادات، طالما أنه يريد أن يسير إلى الله. كلنا مش زي بعض، بعض الناس بيحب الصيام، بعض الناس بيحب الصلاة، بعض الناس بيحب القرآن، بعض الناس بيحب العلم والدعوة إلى الله، فكل واحد كل ده هيوصل لربنا، بس كل واحد ماشي في سكة، والسكة الطريق إلى الله، الطريق لاحب واسع يسع كل الناس بكل الطرق بكل الاجتهادات. هذه هي، لكي نفهم أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق واسعة تستوعب كل هؤلاء. قال سبحانه وتعالى آخر آية في سورة الأنعام: يقول الله جل جلاله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هي دي، رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. رفع بعضكم فوق بعض درجات، كل إنسان له درجة، وما منا إلا له مقام معلوم، هم درجات عند الله، كل واحد له درجة وكل واحد له مكانة، كل واحد له ربنا سبحانه وتعالى اداله موهبة. واحد ربنا أعطاه موهبة القرآن، واحد ربنا أعطاه موهبة العلم، واحد ربنا أعطاه موهبة الصلاة، واحد ربنا أعطاه الصيام. هكذا تجد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أنا لا أكثر من الصيام، صيام النوافل يعني، لأن الصوم يعطلني عن الصلاة وأنا أفضل الصلاة على الصيام. هو ده الفقه بقى، هي دي الحدة اللي أنا قلت لك عليها قبل كده، أنت تنفع في إيه. الكلام اللي قلناه قبل كده، ممكن واحد مش لاقي نفسه ينفع في حاجة. قلت زمان إذا لم تستطع أنك تكون خدام لدين ربنا خليك خدام لخدامين دين ربنا، المهم يبقى لك دور، يبقى لك وجود، يبقى لك قيمة، يبقى لك قدر عند الله. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، شغلك إيه. من أراد أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ما وله من الأعمال، ربنا مشغلك إيه. قالوا إيه؟ شر الخيانة أن تكون أمينا للخونة. شفت بقى؟ إن أنت تبقى خدام خائن، خدام واحد خائن بتخدم خيانة، أنت شر من هذا الخائن. ولما تكون خدام للأمين بتعينه على الأمانة، فكل ما يفعله هذا الأمين ففي ميزانك. وصلت إزاي؟ لذلك ابن القيم لما بيقول هنا ان الطريق متعددة، متعددة على حسب الاستعدادات. اسمع بقية كلامه يقول ايه: وكشف ذلك وايضاحه ان الطريق هي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضيه متعدد متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد، ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الازمان والأماكن والأشخاص والأحوال، وكلها طرق مرضاته. هذه التي جعلها الله لرحمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم، ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد، ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطريق. كلام زي الفل. لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطريق. تجد سيدنا علي بن أبي طالب كان بيواصل الصيام، بلاش نقول زي ما بيقولوا شهر، لا أربعة أيام، أربعة أيام ما يكلش فيهم لقمة ولا يدوق فيهم مية. سيدنا علي مين يقدر يعمل كده؟ مش كل الناس زي سيدنا علي. لكن سيدنا عبد الله بن مسعود في الصلاة كان يصلي في اليوم، ذكر أنه كان يصلي في اليوم 400 ركعة. طب مين يقدر يعمل كده؟ سيدنا طلحة سرد الصيام 20 سنة، 20 سنة صايم يوميا لا يفطر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. تجي سيدنا عبد الله بن عباس في العلم بحر، والجمعة تفسيره في 6 مجلدات كبار، المجلدة 20 مجلد، يعني 120 مجلد في تفسير، في تفسير سور القرآن، بعض سور القرآن مش القرآن كله. في العلم والبحث لما كان الخوارج ذهب إليهم جلس معهم ساعة رجع منهم 30,000. ألف هو واحد كده ماشي في سكة العلم، ده طريقه ودي هدايته ودي قدراته ودي طاقاته دي موهبته دي فتح ربنا له. واحد في الصيام، واحد في الصلاة، واحد في الذكر، واحد في تلاوة القرآن، واحد في خدمة المسلمين وتوزيع الصدقات وخدمات المسلمين، واحد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كل إنسان ربنا جعل له فتح خاص في جهة خاصة، لكن في النهاية يلزم كل هذه الطرق هي طريق واحد، اللي هو طريق اللي احنا قلنا عليه الهدف، اللي هو المقصود، اللي هو رضا الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم. طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص، أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول بعد مماته. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ، فإن العبد يموت على ما عاش عليه. كلام زي الفل. بيقول إيه ابن القيم؟ بيقول إن الإنسان، بيقول إيه ابن القيم؟ يقول إن الإنسان إذا فتح الله له في طريق، مثلا طريق طلب العلم، مثلا علم القرآن، ومات، إنسان بدأ يتعلم القرآن ويحفظ القرآن، ياخد قراءات، ياخد تجويد صفات الحروف ومخارج الحروف، ومات قبل ما يكمل. ربنا بيقول ايه؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. خلاص على ربنا انه يكمله، وقع اجره على الله. الوذكر ان اناسا ماتوا في طريق الطلب القرآن فاخبروا بعد موتهم الرؤى لا تصدق ولا تكذب. انت مش عايز تصدق مش مشكلة، دي مش هنقولك لا لازم تصدق، لكن عندنا شواهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء رأى سيدنا موسى عليه السلام وهو يصلي، قائم يصلي في قبره. تقول لي دي دار جزاء مش دار عمل في البرزخ. اقول لك القضية مش قضية جزاء بقى النهاردة، ده حب. سيدنا موسى كان بيحب الصلاة ففضل يصلي في قبره. عشان كده كان بعض السلف يقولوا ايه: اللهم انك ان اذنت لأحد ان يصلي في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره. بيحب الصلاة، في انسان بيحب الصلاة فبيقول يا رب انا اريد ان اصلي في الجنة. ربنا يقول لا ما تصليش، لهم فيها ما يشاءون، صلي. واحد بيحب القرآن وتأمل القرآن وتدبر القرآن وتعلم القرآن في الجنة يقول يا رب أنا أريد القرآن، ربنا يمنعه؟ يعطيه القرآن ويوكل له من يعلمه ومن يفهمه ومن يبصره ومن يذكره. فالشاهد إيه؟ إن هذه الطريق، طريق القرآن أو طريق التعليم، قد تكون طريق بعض الناس. والآخر ابن القيم يقول إيه: ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. ومن الناس من يكون سيد عمله الصلاة، فمتى قصر فيها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فمتى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهي الغالب على معظم أوقاته. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه. ومنه من يكون طريقه الذي نفذ منه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر. كل إنسان ربنا فتح له فتح، ودي اللي احنا قلنا عليها قبل كده بس بطريقة تانية، لعبة الحياة. ربنا سبحانه وتعالى قال وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. هذه الحياة لعب وله، إلا ذكر الله وما والاه. هذه القضية أن كل إنسان مثلا احنا قلنا في الدنيا، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان هو ربنا خلقه ينفع صاحب شركة، وواحد تاني ربنا خلقه يبقى عامل عند صاحب الشركة. ربنا سبحانه وتعالى جاء خلق ده كده وخلق ده كده. تجد أحيانا بعض الناس اللي هو عامل، فهمني إزاي، يقول لك هو صاحب الشركة ده بيعمل إيه، ده أنا أولى منه، أنا اللي بعمل كل حاجة، موظف عنده أو كاتب أو مدير، فيفتح شركة يفشل ويقترض من البنوك ويدين ويتسجن. ليه؟ هو مش سكتك، مش هو انت. عشان كده بيقول ايه، الرضا. انت ربنا خلقك مثلا تنفع سواق، اللي التاني ده صاحب عربية يروح يجيب عربية يفشل في تسديد الديون، ورغم انه هو كان في الاول بياخد الربع ولا بياخد التلت ومبسوط وعايش ومرتاح، يروح يدين ويقول انت بتقطع طموح الناس كده انه ما يبقاش مدير ولا يبقى صاحب شيء. لا مش كده. انا بقول ايه، لو ان الانسان السائق ده ربنا كرمه وبقى عنده فلوس يشتري عربية، يبقى كده ينفع صاحب عربية لكن لا يملك. انت فاهميني قصدي ايه؟ كذلك نفس الشيء قد يحقد بعض الناس على مثلا عالم من العلماء، واللي هو ده بيقول ايه، ما انا ممكن اقول اللي هو بيقوله ده واحسن منه، ده هو ده فاتح، هو ربنا خلقه كده ينفع كده، وخلقك انت تنفع كده، وخلق ده ينفع كده. هي ده فهم الحياة. وفهم الدين ان تنظر انت تنفع ايه، تقدر تبقى في الدين. يعني مثلا تنفع في الصلاة كل يوم تصلي 100 ركعة، حب الصلاة وإتقان الصلاة. كنت بقول إن إحنا محتاجين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى صنايعية، محترفين مش هواة، محتاجين صنايعي صلاة، يعني بيصلي صلاة صح. الأمة النهاردة كنت بقول في يوم عرفة 2 مليون مسلم، فيش واحد مستجاب الدعوة يفرج به الله. هذه الكروب أكيد فيه، بس محتاجين واحد صنايعي دعاء كيف يستطيع أن يستفتح أبواب السماء. محترف، محترف دعاء، الثاني محترف صلاة، والثالث محترف صيام، والرابع محترف قرآن، والخامس كل واحد له دور. المشكلة الكبيرة قوي ان انت مش قادر تكتشف نفسك لحد دلوقتي، ما انتش عارف انت تنفع ايه، وعمال تخبط يمين وتخبط شمال وتروح شوية كده وشوية كده، ولحد دلوقتي ما رسيتلكش على حل مع ربنا. كنت بقول في كراسة أن بعض الناس أدمن الفشل بقى مزاجه هو فاشل، جرب مرة واثنين وثلاثة واربعة فأباها خلاص اعتاد أن يفشل، ودي مصيبة. محتاج إيه؟ أنا بقول لك إنك محتاج إنك تجدد حياتك، يبقى في شيء جديد تتقنه وتحترفه وتصر على النجاح فيه. بتفضلش تجرب في حاجة واحدة طول عمرك فتفشل فيها. احنا بنقول ببساطة بمناسبة السواقة والسواقين، ان الانسان لو هو بيدور العربية والمرش ما بيلقطش ما بتدورش، جرب مرة ما دارتش، تاني مرة ما دارتش، تالت مرة ما دارتش، المحترف بقى ما خلاص ما يجربش تاني، لان من كتر التجارب دي هينيم البطارية مش هتقوم عمرها تاني. لكن خلاص وقف عند كده وجرب طريقة تانية بقى، طريقة الزق. فهمتني؟ فلذلك الإنسان إذا جرب في الطريق لربنا سبحانه وتعالى حاجة إن هو يتقنها ويحسنها وينجح فيها، وفشل مرة واثنين وثلاثة سيبها بقى وغير. عندك الطريق واسعة وفيها حاجات كتير، إن ما كنت إن لم تستطع النجاح في حفظ القرآن وتجويد وتلاوة انقل على الصلاة، على الذكر، على طلب العلم، على خدمة المسلمين، الاهتمام بأمور المسلمين. واحد مريض شوف انت تعرف له واسطة تدخله المستشفى، واحد أرملة شوف انت تقدر تدخل ولادها المدرسة، شوف واحد مديون تقدر ربنا يكرمك وتجمع وتسدد له ديونه، واحد إلى آخره، خدمة المسلمين مجال واسع مفتوح، كل دي طرق توصل إلى الله. طيب لو جه حد من إخواننا وسأل سؤال، قال انت قلت ايه؟ طلب العلم، القرآن، الذكر، الصلاة، الصيام، الحج والاعتمار، خدمة المسلمين، ايه احسن حاجة في دول؟ اقول لك بقى ابن القيم بيقول ايه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وخير هؤلاء كلهم، وخير هؤلاء كلهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق، فهو جعل وظائف عبوديته قبلة، فهو جعل وظائف عبادة الله قبلة قلبه ونصب عينه، يأمها أين كانت ويسير معها حيث سارت، قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأينما كانت العبودية وجدته هناك، إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في زمرة القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين، يدين بدين العبودية أينما استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو قيل له ماذا تريد من الأعمال لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها، مراقبا لها، عاكفا عليها بالروح والقلب والسر، قد سلمت المبيع للمشتري منتظرا منه تسليم الثمن إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. الله، كلام أحلى من الفل. احنا قلنا ايه؟ شوف انت تنفع في الصلاة، في الصيام، في الذكر، في تلاوة القرآن، في الدعاء، في خدمة المسلمين، في الحج والعمرة. ابن القيم بيقول لك بقى في واحد بينفع في كل دول. اذا شفت العلم تلاقيه من اوائل طلبة العلم، واذا شفت الذكر تلاقيه اكثر الناس ذكرا لله، واذا شفت الصيام اكثر الناس صيام، اذا شفت الصلاة تلاقيه اكثر الناس. ايه ده؟ ممكن ده؟ علو الهمة. وسبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول ايه؟ لم اعرف تفاوتا في الكون قط كمثل التفاوت بين افراد البشر، فمنهم من هو خير من الملائكة، ومنهم من هو شر من الشياطين. تفاوت عجيب، تلاقي واحد ينفع في كل حاجة وواحد ما ينفعش في أي حاجة. ونقف على السؤال، يا ترى أنت تنفع في إيه؟ أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.